نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله تبارك وتعالى في سورة التوبة: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين. ففي هذه الآية تقرير من الله جل وعلا أن عدة الشهور عنده تبارك وتعالى 12 شهرا، وهذا في كتاب الله. والاثنى عشر شهرا هذه تحدد مدار العام أو مدار السنة، تحدد مدار العام أو مدار السنة. ولفظ العام فيه الإشارة إلى معنى فيه نوع فيه تفاؤل. العام من عموم الخير وعموم المطر وعموم الرزق، فيقال له العام. يقولون هذا أفضل من قول السنة لأنها من القحط والجذب، فيسمى مرور هذه الأشهر بالسنة إن كان فيها جذب، وتسميته بالعام تفاؤلا لوجود الخير وعمومه. هذا العام ينقضي بانقضاء 12 شهرا، وهذه الأشهر التي ذكرها جل وعلا في كتابه: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. وانقضاء العام يكون بمرور 12 شهرا. وهذا الزمان فيه تقدير على أحوال، فعندنا العام ينقضي بمرور 12 شهرا، والشهر ينقضي بمرور الأيام، واليوم ينقضي بزواله. واختلف الناس في تحديد هذه الأزمان، والذي عليه هذه الأمة هو أفضل الاختيار، حيث يتم تحديد اليوم بطلوع الشمس وغروبها، بطلوع الشمس وغروبها أو بطلوع الفجر، فيدخل اليوم، وهذا شيء يرى بالبصر، وينتهي اليوم بغروب الشمس. والشهر يحدد أيضا بالرؤية، بظهور الهلال في بداية الشهر ونهايته، فتحديد اليوم يكون بالشمس، وتحديد الشهر يكون بالقمر، بمنازل القمر، وتحديد السنة يكون بالعدد، وهو انقضاء 12 شهرا. وهذه الأشهر قال فيها جل وعلا في كتاب الله: يوم خلق السماوات والأرض، فبدايتها منذ أن خلق الله عز وجل السماوات والأرض، منها 4 حرم، من هذه الأشهر كلها 4 حرم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حجة الوداع: ألا إن الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. ثم قال ألا أي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى. قال فأي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال أليس ذا الحجة؟ قلنا بلى. قال أي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال أليست البلدة؟ قلنا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم، قال في الحديث وأحسبه قال وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وستلقون ربكم فسيسألكم عن أعمالكم ألا لا ترجعوا بعدي كفا ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض ألا هل بلغت ألا ليبلغ الشاهد منكم ليبلغ الشاهد منكم الغائب فلعل من يبلغه يكون أوعى له من بعض من سمعه. رواه البخاري ومسلم والإمام أحمد واللفظ له. فقوله عليه الصلاة والسلام ألا إن الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق الله السماوات والأرض، لأن كفار قريش كانوا يفعلون ما يسمى بالنسيء، هذا سيأتي بعد في الآية اللاحقة، إنما النسيء زيادة في الكفر. النسيء هذا من نسأ بمعنى أخر. كفار قريش هذه الأشهر المحرمة يعلمونها وهي محرمة من قديم، فإذا جاءت وكانوا يحتاجون إلى مقاتلة أو إلى ما يخالف ما يفعل في الأشهر الحرم قدموا وأخروا، فيجعلون صفرا محرما أو يجعلون محرما سفرا أو يجعلون ذو القعدة شوالا ونحو ذلك، فيؤخرون ويقدمون حتى يعني يجتنبون الشهر الحرام ويفعلون ما يريدون فعله. ولهذا كانت مدار السنة وكان مدار الزمان فيه تقديم وتأخير، ولكن في السنة التي حج فيها النبي صلى الله عليه وسلم كان الزمان قد استدار على هيئة اليوم الذي خلقه الله عز وجل عليه. قيل وهذا من الأسباب التي آخر لأجلها النبي صلى الله عليه وسلم الحج في العام التاسع إلى العاشر، قيل هذا من الأسباب، وإلا فقيل أن نزول وجوب الحج كان في العام العاشر، وقيل غير ذلك من الأسباب. فهذا معنى استدار كهيئة يوم خلق الله السماوات والأرض. قال عليه الصلاة والسلام السنة 12 شهرا منها 4 حرم متواليات أي متتابعة، 3 أشهر متوالية أي متتابعة، ذو القعدة ويقال ذو القعدة، ذو الحجة ويقال ذو الحجة، والمحرم، والرابع رجب مضر وهو الذي بين شعبان أو بين جمادى وشعبان. وهذا جاء فيه أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هي الأشهر الأربعة التي هي أشهر حرم. أما التوالي الثلاث فقالوا الحكمة في ذلك أن الشهر الذي يحج فيه هو ذو الحجة، فزيد له شهر قبله ليتمكن البعيد من أن يأتي للحج، فيكون شهرا حراما لا يعترض عليه أحد. فشهر قبل ذي الحجة الذي يحج فيه ليتمكن قاصد البيت من بعيد أن يصل إليه، وإن لم يكن هذا الشهر المحرم قبل ذي الحجة فيصعب عليه أن يصل إلى البيت لأنه يأتي من بعيد ويمر على من بينه وبينه عداوة فلربما يعتدي عليه. ثم شهر ذو الحجة الذي يكون فيه الحج، ثم بعده شهر المحرم حتى يتمكن البعيد من أن يرجع إلى محله ولا يعترض له أحد من الناس. وأما رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان فحتى يتمكن البعيد من أن يعتمر خلال أيام السنة، أن يعتمر خلال أيام السنة. وسماه النبي صلى الله عليه وسلم رجب مضر وليس هو رجب ربيعة، فأضافه إلى مضر ليبين قولهم أو صحة قولهم في رجب أنه الذي بين جمادى وشعبان، خلافا لما تظنه قبيلة من العرب قبيلة ربيعة أن رجب المحرم هو الذي بين شعبان وشوال أي رمضان. أي ماذا؟ أي رمضان. فلهذا يسمى رجب مضر أي الذي عليه مضر، ومضر يعني هي قبيلة من القبائل وفي سلسلة نسب النبي عليه الصلاة والسلام، فهو الذي بين جمادى وشعبان، بين جمادى الآخرة وشعبان. هذه هي الأشهر الحرم، هذه هي الأشهر الحرم. نعم، وهي المحرم، صفر، ربيع الأول، ربيع الثاني، جمادى الأولى، جمادى الثانية، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدة وذو الحجة. أما محرم فسمي محرما لكونه شهرا محرما وتأكيدا لتحريمه، لأن العرب كانت تتقلب فيه، تحله عاما وتحرمه عاما، فسمي محرما تأكيدا لتحريمه. ويجمع على محرمات ومحارم ومحاريم. وأما صفر فلأنه سمي صفرا لخلو بيوتهم منهم، لأنهم يخرجون إلى القتال وإلى الأسفار، ويقال صفر المكان إذا خلا، يجمع على أصفار كجمل وأجمال. وأما ربيع الأول قالوا لارتباعهم فيه، والارتباع الإقامة في عمارة الربع، والربع المكان، ويجمع على أربعاء وعلى أربعة، وهذا ربيع الأول. ربيع الآخر مثله. أما جمادى مأخوذ من الجمود، جمود الماء فيه، من جمود الماء فيه، فلربما من أوائل الجمادى كان في وقت ناسب فيه شدة البرد يجمد فيه الماء، ويجمع على جماديات ويذكر ويؤنث، يقال جمادى الأولى وجمادى الأول وجمادى الآخر وجمادى الآخرة. وأما رجب فهو من الترجيب وهو التعظيم، يعني يعظمون فيها المحارم، يجمع على أرجاب ورجاب ورجبات. وشعبان قالوا من التشعب، أي تشعب القبائل وتفرقها، كانوا يتفرقون للغارة واعتداء بعضهم على بعض، ويجمع على شعابين وشعبات. وأما رمضان فمن شدة الرمض، أي شدة حرارة الرمال، ويقال رمضت الفصال إذا عطشت، فيجمع على رمضانات ورماضين وأرمضة. وليس صحيحا أن رمضان من أسماء الله، وقد روي بذلك حديث ضعيف. وأما شوال يقال شالت الإبل بأذنابها للطراق، شالت الإبل بأذنابها للطراق، يعني ليطرق الفحل الأنثى، ويجمع على شواول وشواويل وشوالات. وأما القعدة ويقال ذي القعدة، ويقال ذي القعدة، لأنهم يقعدون فيه عن القتال وعن الترحال ويبقون في أماكنهم، ويجمع على ذوات القعدة أو ذوات القعدة. وأما الحجة بكسر الحاء ويجوز الفتح، فلأنهم يقيمون الحج فيه، ويجمع على ذوات الحجة وذوات الحجة. هذه هي الأشهر، وهذا هو معناها. وأما الأيام فالأحد وهو أولها، أول أيام الأسبوع الأحد، يجمع على آحاد وأوحاد وبحود. والاثنين ويجمع على أثانين ثلاثاء بالمد يذكر ويؤنث، ويجمع على ثلاثاوات وأثالث. ثم الأربعاء بالمد أو الأربعاء بالمد يجمع على أربعاوات وأرابيع. والخميس ويجمع على أخمس وأخامس. ثم الجمعة، الجمعة والجمعة والجمعة بفتح الميم أو بضمها وإسكانها وفتحها، ويجمع على جمع جمع وجماعات. وأما السبت فمأخوذ من السبت بمعنى القطع لانتهاء العدد عنده. هذه تسمية أيام الأسبوع، وقيل العرب كانت تسميها أولا بغير ذلك، فتسمي الأيام أول ثم أهون ثم جبار ثم دبار ثم مؤنس ثم العروبة يعني يوم الجمعة ثم شار بالراء. فهذا معنى شار أو شيار بالياء، شيار شيار، هذا خطأ في الطبع. نعم. منها أربعة حرم: ذلك الدين القيم، فهذا مما فيه الإقامة الدين في إعطاء هذه الأشهر يعني حقها. هذه الأشهر الحرم منها أربعة حرم: ذلك الدين القيم أي الشرع المستقيم من امتثال أمر الله عز وجل فيما جعل من الأشهر الحرم، والحذف بها على ما سبق من كتاب الله عز وجل، فتعظم وتكون على التحريم الذي جعله الله تبارك وتعالى فيها. فلا تظلموا فيهن أنفسكم، أي في هذه الأشهر، أي في هذه الأشهر المحرمة، لأنها آكد وأبلغ في الإثم من غيرها. فالمعاصي أو المعصية في الأشهر الحرم أعظم منها في غيرها، كما أن المعصية في البلد الحرام أعظم منها في غيرها من الأماكن. ولهذا قال عز وجل: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، أي الذي ينوي فقط أن يعصي في الحرام فهو متوعد بالعذاب الأليم، حتى قال ابن مسعود وغيره: ولو كان بعدن أبين، عدن أبين أي في اليمن، وينوي أنه يذهب للحرم ليعصي الله تبارك وتعالى فإنه يذقه من عذاب أليم. وهذا تغليظ لشأن الله عز وجل أو للأشهر الحرم والمكان الذي حرمه الله عز وجل، حتى أن بعض الفقهاء يرون أن الدية، دية القتل، إن كانت في الشهر الحرام أو في المكان المحرم الحرم فإنها تعظم ويزاد فيها لتعظيم المكان. فلا تظلموا فيهن أنفسكم، أي في هذه الأشهر. قال بعض العلماء: بل في الشهور كلها، وإنما اختص هذه الأشهر لأنها آكد وأعظم، والعموم أولى، فلا يجوز ظلم النفس في كل الأشهر، لكن في هذه الأشهر أخص وأخص لأن الأمر فيها أعظم وأعظم. نعم. طيب نكتفي بهذا والله أعلم. تتمة الآية فيها شيء من التفصيل في حكم القتال في الأشهر الحرم، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.